بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا كريم. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. قال: وتشهد، يعني بعد تشهد في القعود الأخير، يعني قرأ التشهد اللي هو كما مر معنا في الدرس السابق التحيات لله تعالى والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي إلى آخره. وتشهد وهو واجب عندنا. إيش يعني وهو؟ يعني قراءة التشهد واجب عندنا في القعدتين، في القعدة الأولى واجب وفي القعدة الثانية واجب. إيش يعني واجب؟ لو أنه تركه عمدا أو سهوا الصلاة ما حكمها؟ صحيحة، الصلاة صحيحة. ولكن إن تركه سهوا في تركه سهوا يجبر بسجود السهو. أما إن تركه عمدا فيكره تحريما، يكره تحريما. والقاعدة المعلومة التي ذكرناها أكثر من مرة: كل صلاة أديت مع الكراهة التحريمية وجب عليه إعادتها. يعني إن ترك التشهد، إن ترك التشهد قراءة التشهد في القعود الأول أو في القعود الأخير، تركه عمدا وجب عليه أن يسجد للسهو، ووجب عليه أن يعيد الصلاة ما دام الوقت موجودا. فإذا خرج الوقت ولم يعد الصلاة صح فرضه، وقع ناقصا، وقع فرضه ناقصا. قال: وتشهد وهو واجب عندنا، وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو ليس بفريضة عندنا. يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الثاني، أما في القعود الأول يقرأ التشهد فقط. مر معنا أنه لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الأول وجب عليه سجود السهو. ومر معنا، إذا كنتم تتذكروا، أنه في خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه. أبو حنيفة ماذا قال؟ قال القعود الأول لو قال اللهم صل على محمد وجب عليه سجود السهو. أما الصاحبان ماذا قال؟ لا يجب عليه سجود السهو إلا إذا بلغ إلى قوله إنك حميد مجيد. إذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في القعود الثاني سنة عندنا وليس بفريضة. قال: خلافا للشافعي رحمه الله تعالى فيهما. فيهما إيش فيهما؟ يعني في التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهما فرضان عند الشافعي. إذا الشافعي قال قراءة التشهد ركن من أركان الصلاة، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة، سواء كان في القعود الأول أو في القعود الثاني. لكن في القعود الأول لا يزيد على قوله اللهم صل على محمد، حتى لو قال وعلى آله لزمه سجود السهو عند الشافعية لقوله، ولم يكن لم يكن قراءة التشهد ولم تكن كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنا عندنا في الصلاة. ليه؟ قال لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت هذا أو فعلت هذا، إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد تمت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد. نعم، طبعا الصحيح، الصحيح عندنا أن هذا الكلام إذا قلت هذا أو فعلت فقد تم صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد، الصحيح أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو مدرج من كلام ابن مسعود، هو هذا من كلام ابن مسعود. لكن كما قال، كما قرر العلماء، المدرج الموقوف له حكم المرفوع، له حكم الحديث المرفوع. فهذا الكلام من عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه له حكم الحديث المرفوع المضاف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك الشيخ استغل بهذا الكلام على عدم فرضية القعود، عدم فرضية قراءة التشهد وفرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم خارج الصلاة واجبة. واجبة يعني إيش هنا؟ واجب بمعنى فريضة، واجبة هنا بمعنى فريضة، لأن معلوم ذكرنا من هذا أكثر من مرة أن الفقهاء يتقون الواجب ويريدون به الفريضة، يريدون به الفريضة، ولكن لا يطلقون الفريضة ويريدون به الواجب. لا، إذا قال أفرض على النبي عليه الصلاة والسلام خارج الصلاة ما حكمها؟ واجبة يعني مفروضة. ليه؟ لقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. طبعا لكن فرضيتها، فرضية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ قال الشيخ: إما مرة واحدة هي واجبة، إما مرة واحدة في العمر يعني فريضة العمر، كما أن النطق بالشهادة فريضة في العمر مرة واحدة، أو النطق بالشهادتين فريضة مرة واحدة ليدخل الإسلام وليخرج من الكفر إلى الإيمان. كذلك المسلم المولى المولود من والدين مسلمين الفرض في حقه أن ينطق الشهادتين مرة واحدة، هذا في غير الصلاة، في غير خارج الصلاة مرة واحدة فرض في حقه خارج الصلاة. كذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة فرض مرة واحدة، تمام، على قول الإمام الكرخي، على قول الإمام الكرخي. أو كلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو هي واجبة يعني، أو هي واجبة كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما اختاره الإمام الطحاوي، كما اختاره الإمام الطحاوي. ولكن الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته قال: المختار في المذهب أنه مستحب، يعني أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة كلما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وليس فريضة، وليس فريضة. قال: فكفينا مؤونة الأمر، فكفينا مؤونة الأمر. ليه؟ لأن الوجوب الذي يقتضيه النص القرآن يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قد حصل، لما نقول صلينا على النبي مرة واحدة قد حصل، فالآية النص القرآني هذا لا يدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة أبدا. لذلك قلنا الصلاة على النبي خارج الصلاة واجب، أما في الصلاة ما ورد عندنا دليل يدل على أنها واجبة. ما هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ طبعا كيفيتها هي المشهورة المعروفة، كما ذكرها فقهاؤنا الحنفية والشافعية كذلك، أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وهذه الصيغة هي الموافقة لما في البخاري ومسلم. قال: والفرض المروي في التشهد هو التقدير. أيوة، والفرض المروي في التشهد هو التقدير. أرى في ذلك أنه جاء في رواية الإمام النسائي في الحديث، أنه قال بعض الصحابة وابن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد. هون الشاهد، هيقول الشيخ: الفرض المروي يعني في الحديث الذي أخرجه الإمام النسائي عن أحد الصحابة الكرام من أنه قال: كنا في الصلاة، كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا تقولوا هذا، فإن الله هو السلام، لكن قولوا التحيات، التحيات لله تعالى والصلوات والطيبات إلى آخر الحديث. نعم. فالفرض المروي المقال قبل أن يفرض التشهد. قال المراد بالفرض هنا ما الفرض؟ التقدير. تقول فرضت عليك، يعني قدرت عليك، يعني كنا نقول في الصلاة قبل أن يبين لنا التشهد، قبل أن يقدر لنا التشهد، قبل أن يحدد لنا التشهد. وليس معنى قبل أن يفرض يعني الفرض الذي هو ركن بحيث نأسم بتركه، لا، ليس هذا المراد هنا. يعني لا بأس أن ننبه إلى أمر وهذا نص عليه الفقهاء، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ربما تعتريها الأحكام الخمسة، أو تكون نقول على شتى أقسام، بمعنى أنها تارة تكون فرضا، وتارة تكون واجبة، وتارة تكون سنة، وقد تكون حراما، قد تكون الصلاة على النبي محرمة. فمتى تكون الصلاة على النبي فرضا؟ بالاتفاق فرض مرة واحدة في العمر خارج الصلاة، امتثالا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما متى تكون واجبة؟ متى تكون واجبة؟ تكون واجبة كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم كما قرره الإمام الطحاوي. ولكن الفقهاء تعقبوا الإمام الطحاوي أو شرحوا قول الإمام الطحاوي، قالوا لعل الإمام الطحاوي مراده أن هذا فرض على الكفاية، فرض على الكفاية، يعني إذا ذكر في مجلس من المجالس إذا صلى واحد اجتزأنا بذلك. وقد يكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة كما هو الحال في القعود الأخير في الصلاة، فهو الصلاة على النبي سنة. وقد يكون مستحبة. متى تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحبة؟ في كافة الأوقات، أنت جالس في بيتك معك وقت تذكر تصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فهذه صلاة مستحبة. وقد تكون مكروها، هذا القسم الخامس، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مكروها في الصلاة في غير القعود الأخير، كان يكون أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ في الركوع أو في السجود أو في القيام، هذه مكروهة لأنه أتى بذكر غير مشروع في هذا في هذه الحالة. أما كون متى تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حراما، فقد نص الفقهاء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حرام عند فعل محرم. يعني إنسان مثلا نظر إلى امرأة عارية مثلا لا يحل له النظر إليها، فقال اللهم صل على سيدنا محمد، يحرم عليه أن يصلي على النبي. نظر إلى خمر فقال اللهم صل على، هذا لا يجوز، يحرم. إذن يحرم النظر، يحرم، تحرم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند فعل منكر، عند فعل عمل محرم. وهنا مسألة في كثير من الناس، خاصة التجار، خاصة التجار عندما يعرضون متاعهم إضاعة، لشوف ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد، تمام، بسم الله ما شاء الله عليها، يذكر الله عز وجل ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام على بضاعته بقصد ترويجها وتحسينها في نظر المشتري. قال الفقهاء هذا مكروه تحريما، سواء كان بالصلاة على النبي، ذكر الله على البضاعة مكروه تحريما، سواء كان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو كان غيرها، أو كان غيرها، ما الحكم؟ مكروه تحريما، مكروه تحريما. ليه؟ قال لأن فيه استعمال الذكر في غير موضعه. نعم. وقد نص طبعا علماؤنا على ذلك في كتب الفقه، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله. هل هنا عندنا مسألتان لا بد من التنبيه إليهما؟ المسألة الأولى، هل يأتي المسبوق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع الإمام؟ أنا مسبوق الآن وأريد أن أقوم بالإتيان الثالثة أو بالرابعة، قعدت مع الإمام هو يقع القعود الأخير وبالنسبة لي قد يكون القعود الأول، فهل آتي بالصلاة على النبي أم أقف عند قولي وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ للعلماء في ذلك عدة أقوال، فذهب بعضهم قال يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالدعاء كذلك، يأتي كذلك بالدعاء، وهذا الذي اختاره الإمام السرخسي في كتابه المفصول وصححه ورجحه. نعم. وذهب غيره من الفقهاء، بعض الفقهاء قال لا، يكرر كلمة الشهادة، يقول يعني يجلس يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله، يكررها حتى يسلم الإمام، ثم بعد ذلك يقوم هو للإتيان بما بقضاء ما فاته مع الإمام. نعم. وبعضهم قال يسكت، وبعضهم قال يبطئ في قراءة التشهد. أقوال للفقهاء. والذي رجحه في البحر قال يعني الأفضل الذي ينبغي أن يفتى به وأن يعول عليه هو أن يسترسل في قراءة التشهد، يعني يقرأه ببطء حتى يسلم الإمام. المسألة الثانية التي ينبغي التنبيه لها، وهي أنه هل يأتي بلفظ السيادة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يأتي بلفظ السيادة، يعني هل يقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد؟ طبعا قولا واحدا خارج الصلاة من سوء الأدب أن يذكر الكلمة الكريمة محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يقول سيدنا. نعم. فينبغي أن يعود أحدنا لسانه وأن يقول سيدنا محمد، سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما في الصلاة في الواقع في الشيخ في الدر المختار نص على أنه يندب الإتيان بلفظ السيادة، يندب الإتيان في لفظ السيادة. نعم. والشيخ ابن عابدين رحمه الله في حاشيته على الدر المختار لم يعقب على هذا الكلام، لم يعقب وكأنه يرجحه والله تعالى أعلم. ولكن الشيخ الطحطاوي في حاشيته على مراك الفلاح نقل عن شرح الشفاء أو ذكر أن الشيخ الشهاب في شرح الشفاء نقل عن ابن حجر عن الحافظ ابن حجر قوله إن اتباع الآثار الواردة أفضل أو أرجح، ولم ينقل عن الصحابة ولا عن التابعين ولم يروى لفظ السيادة لم تروى إلا في حديث ضعيف عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال ولو كان الإتيان بكلمة السيادة مندوبة لما خفي ذلك عن أحد في الصلاة، طبعا لما خفي ذلك على أحد من الصحابة. نعم. ثم قال بعد ذلك وهذا يقرب من مسألة أصولية، وهي أن الأدب أحسن أم الاتباع والامتثال، يعني هل الأدب خير من الامتثال أم الامتثال خير من الأدب؟ قال ورجح الثاني. يعني إيش رجح الثاني؟ يعني الاتباع الاقتداء والامتثال خير من الأدب، بل تعقل بعضهم هذا الكلام فقال: بل الأدب هو الاتباع والامتثال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة الكرام كيف نصلي عليه، قال: قولوا اللهم صل على محمد، وهو الآن في مقام التشريع. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان رفض السيادة مشروعا في الصلاة لقال: قولوا اللهم صل على سيدنا محمد. فإن قال قائل: كيف يقول قولوا سيدنا محمد، وهل السيد يعظم نفسه؟ الجواب: نعم، لأن الآن هو في مقام التشريع. إذن يضاف إلى ذلك أنه عليه الصلاة والسلام في مقام من المقامات قال: أنا سيد ولد آدم، فنسب السيادة إلى نفسه. إذن لا إشكال في أن يسيد نفسه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا من باب أمر نعمة ربك فحدث. إذن فالامتثال إذن والاتباع، الامتثال والاتباع نعم هو عين الأدب، هو عين الأدب. لذلك المشهور عند الحنفية أنه لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله، لا يأتي برفض السيادة، لا يأتي برفض السيادة في الصلاة. والله تعالى أعلم. على كل هذا الأمر ليس خطيرا، يعني فمن صنف أن أتى بالسيادة في برفض كلمة برفض السيادة في الصلاة يعني يكون وافق المعتمد عند الشافعية، المعتمد عند الشافعية، ويكون وفق ذلك قول الشيخ في كتاب في الدر المختار، قال: ويندب الاتيان بالثياب. وأذكر والله تعالى علم أنه الشيخ القهستاني كذلك قال، وهو أمر حسن، والله تعالى أعلم. ثم قال: ودعا، يعني بعد أن قرأ التشهد وصلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لابد أن بعد ذلك أن يدعو. قال: ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة، مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة. أول شيء الدعاء في الصلاة وخارج الصلاة ينبغي أن يكون بالعربية، سواء كان للأعجمي أو لغير للعربي أو لغير العربي. وقد نص في كتاب الدر المختار أنه يحرم الدعاء بغير العربية، يحرم الدعاء بغير العربية، وعزى هذا القول إلى النهر. ولكن الشيخ ابن عابدين رحمه الله تعالى في حاشيته على الدور قال أن المنقول في المذهب عندنا الكراهة فقط. نعم، أما بالنسبة للتحريم فهو غير معتمد. نعم، وذكر يعني توجيه أو دليل أن الدعاء في الصلاة أو في غيرها، أن الدعاء في الصلاة أو في غيرها مكروه بغير العربية. نعم، والظاهر أنها كراهة تنزيهية وليست كراهة تحريمية، يعني لا نشد في الموضوع. نعم، قال: مما يشبه ألفاظ القرآن. هل هنا الشيخ قال مما يشبه ألفاظ القرآن؟ بعض الفقهاء رفضوا هذه الكلمة، قال: ألفاظ القرآن أو كلمات القرآن لا تشبهها كلمات، فكيف قال مما يشبه كلمات القرآن؟ مما يشبه كلمات القرآن. نعم، لذلك يعني اعترض على هذه العبارة. بعضهم قال: لا شيء فيها، لا إشكال فيها، لأن المراد أن يأتي بالدعاء يعني هو على صيغة كلمات القرآن أو بمعناها. إذا بما شاء مما يشبه كلمات القرآن والأدعية المأثورة. قال: لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ثم اختر من الدعاء. الله. ثم اختر من الدعاء أطيبه وأعجبه إليك. أطيبه وأعجبه إليك. نعم. الشيخ الزيلعي قال, الشيخ الزيلعي قال في تخريج أحاديث الهداية, كأن الشيخ المرغناني رحمه الله يشير بقوله الحديث ابن مسعود, يشير إلى الحديث المتقدم عن ابن مسعود رضي الله عنه الذي ذكرناه في درس سابق, علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة وآخرها, فإذا كان وسط الصلاة نهض إذا فرغ من التشهد, وإذا كان آخر الصلاة دعا, أو إذا كان آخر, فإذا كان وسط الصلاة هنا كان تامة وليست ناقصة, فإذا كان وسط الصلاة نهض إلى النبي عليه الصلاة والسلام إذا فرغ من التشهد, وإذا كان آخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء. طبعا ذكرنا هنا في درس سابق أن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد, لكن هذا الحديث, هذا الحديث نعم كما قال الشيخ الزيلعي ليس في هذا دليل للمصنف على ما ذكره من أن الدعاء ينبغي أن يكون بكلمات القرآن وكلمات السنة, خصوصا أنه جاء في حديث البخاري, جاء عند البخاري ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء, ثم ليتخير بعد من الكلام ما شاء. نعم. فإذا لا دلالة يعني للحديث ابن مسعود, حديث المسعود لا يدل على ما ذكره الشيخ الإمام المرغناني رحمه الله تعالى. لذلك والله تعالى أعلم كما قال الشيخ الإمام الزيلعي قال, فالله أعلم, الإمام الزيلعي هو الذي قال لا أذكر الآن بالضبط, ولكن قال لو استدل الإمام المرغناني رحمه الله تعالى, لو استدل الإمام المرغناني رحمه الله تعالى بحديث إن صلاتنا لا يصح فيها شيء من كلام الناس, إن بقوله صلى الله عليه وسلم بما شاء مما يشبه كلمات القرآن والأدعية المأثورة لكان أصوب. نعم. والله تعالى عنه. ثم قال ويبدأ بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام, يعني يبدأ دعاءه بعد فراغه من التشهد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أقرب إلى الإجابة, ليكون أقرب إلى الإجابة. وهنا حديث أخرجه الترمذي نعم وقال عنه حديث حسن عن فضالة بن عبيد قال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني, فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عجلت أيها المصلي, استعجلت في الدعاء, تريث يواش يواش على مهلك, عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصلي علي ثم ادعوه, علمه كيف يدعو. قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب, لأنه قدم الثناء على الله عز وجل وقدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزا عن الفساد, يعني عن فساد الصلاة. ولهذا يأتي بالمأثور المحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام, ومثل المأثور المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الوارد, مثله الدعاء الوارد في القرآن الكريم. إيه نعم. طبعا إذا أتى بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أو أتى بالدعاء الوارد في القرآن الكريم لا يضر، سواء كان هذا الذي دعا به مما يستحيل طلبه من العباد كسؤال العافية اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، أو كان مما لا يستحيل طلبه من قبل العباد كقوله مثلا اللهم ارزقني من بقلها وفومها وعدسها، ورد هذا في القرآن الكريم، لا يؤدي ذلك إلى فساد الصلاة ما دام هذا الدعاء واردا في القرآن أو واردا في السنة المطهرة. أي نعم. إذن ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرسا عن الفساد، ولهذا يأتي بالمأثور المحفوظ، وما لا يستحيل سؤاله من العباد، وما لا يستحيل سؤاله من العباد، هذه معنى آخر. يعني وما ليس في القرآن والسنة، ما ليس في القرآن، ما ليس في القرآن والسنة من الأدعية، إن كان مما لا يستحيل سؤاله أو طلبه من العباد، يعني يمكن حصول مثله من قبل العباد كقوله اللهم زوجني فلانة، فهو يشبه كلام الناس، فهو يشبه كلامهم. نعم. فما الحكم؟ لا يجوز الدعاء به، لا يجوز الدعاء به في الصلاة لأنه مفسد للصلاة. وإن كان مما يستحيل حصول مثله من قبل العباد كقولك اللهم يستحيل حضور مثله من قبل كقوله اللهم اغفر لي، فهو ليس من كلام الناس، فهو ليس من كلام الناس، وبالتالي يجوز الدعاء به في الصلاة، يجوز الدعاء به للصلاة. إذن ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزا عن الفساد، ولهذا يأتي بالمأثور المحفوظ، وما لا يستحيل سؤاله من العباد كقوله اللهم زوجني فلانة يشبه كلامهم فيفسد الصلاة، وما يستحيل كقوله اللهم اغفر لي ليس من كلامهم. ثم قال وقوله اللهم ارزقني من قبيل الأول، قوله قول المصلي في الصلاة اللهم ارزقني هو من قبيل الأول، أي من قبيل كلام الناس، هو الصحيح المعتمد. ليه؟ قال استعمالها فيما بين العباد، يقال رزق الأمير الجيش، رزق الأمير الجيش. وعليه إن جعلنا اللهم ارزقني، كلمة اللهم ارزقني إن جعلناها من قبيل كلام الناس كانت مفصلة للصلاة، وإن جعلناها ليست من كلام من قبيل كلام الناس لا تكون مبطلة. ليه؟ القرآن يقول وما من دابة إلا على الله رزقها، فالرزق مضاف إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال ثم يسلم عن يمينه، إذا الدعاء في الصلاة، الدعاء في الصلاة إذا طلب المصلي في صلاته أمرا يمكن حصول جنسه أو مثله من قبل العباد ولم يكن واردا في القرآن وليس واردا في السنة المطهرة، هذا الدعاء يبطل الصلاة. أما إن دعا بما يمكن حصول مثله من قبل العباد وكان واردا في القرآن أو السنة لا يؤدي هذا إلى بطلان الصلاة. ثم قال ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره مثل ذلك. يسلم عن يمينه، قال الفقهاء يبالغ في تحويل وجهه وهو يسلم إلى جهة اليمين وإلى جهة اليسار، يبالغ في تحويل وجهه حتى يرى من خلفه بياض وجهه، بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر. فهذا هذه المبالغة في تحويل الوجه يمينا أثناء السلام ويسارا أثناء السلام هي الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى، أي يراه من خلفه، يرى من خلفه حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره حتى يرى بياض خده الأيسر. هذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة، وأقرب الألفاظ إلى اللفظ الذي أورده للشيخ المرغناني رحمه الله في كتابه هو لفظ الإمام النسائي، قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر. نعم. طبعا الحديث صححه الإمام الترمذي. نعم. وجاء أخرج الإمام مسلم كذلك، أخرج الإمام مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، حتى أرى بياض خده. هل عندنا هنا بعض المسائل ينبغي التنبيه إليها متعلقة بالسلام، متعلقة بلفظ السلام عليكم بكيفية السلام يا آخرين. المسألة الأولى التي ينبغي التنبيه عليها: لو أن إنسانا وهو في الصلاة عكس ساهيا، يعني أو متعمدا عاملا أو ناسيا، سلم عن يساره أولا، قال السلام عليكم، عن ابتدأ بيساره أولا، نعم، ماذا يفعل؟ قال سلم عن يمينه فقط ولا يعيد التسليم عن يساره، يعني يقول أسلم عن يساره أولا، يقوله سلم على جهة اليمين فلا تعيد بعد ذلك السلام عن يسار، لأن هذا السلام قد انتهى، سلمته نعم ولكن وقع في غير مكانه. ولو أن إنسانا سلم تلقاء وجهه كذلك ساهيا سلم تلقاء وجهه، هل يسلم على اليمين وعلى اليسار؟ قال لا، هذا التسليم تلقاء الوجه يقوم مقام التسليم على اليمين، لذلك الآن يسلم عن يساره فقط. نعم. لو أن إنسانا كذلك سلم عن يمينه وقام، نسي أن يسلم عن يساره، ما الحكم؟ قال الفقهاء: أتى بالتسليم، أتى بالسلام اليسار ما لم يستدبر القبلة أو يتكلم، ما دام لم يستدبر القبلة يسلم، يأتي بالتسليمة اليسار، وما دام لم يتكلم يأتي بتسليمة اليسار. في بعض الروايات عن فقهائنا قالوا يأتي بالتسليمة اليسرى ما لم يخرج من المسجد، وإن استدبر القبلة، وإن استدبر القبلة يعني ما دام لم يخرج المسجد يأتي بالسلام إلى جهة اليسار. طبعا المعتمد الرواية الأولى أنه يأتي بالتسليمة اليسار ما لم يستدبر القبلة، والله تعالى أعلم. الله. كذلك مما ينبغي أن يعلم أن التحريم في الصلاة الله أكبر ينقطع حكمها بالتسليمة الأولى بمجرد ما قال الإنسان السلام عليكم ورحمة الله، الآن انقطع حكم التحريمة الأولى، وينقضي الاقتداء بقوله السلام حتى ولم يقل عليكم، هذا المشهور عندنا. وعليه لو أن إنسان اقتدى بالإمام بعدما قال السلام، الإمام يقول السلام وقبل أن يقول عليكم مصل آخر قال مقتديا الله أكبر، ما الحكم؟ لا يصح الاقتداء به بعدها بعد ما إيش بعد قوله السلام، وإن لم يقول عليكم لانقضاء حكم الصلاة بقوله السلام. طبعا ما لم يكن الإمام ساهيا، فإذا كان الإمام ساهيا يعني في ذمته الآن سجود السهو، فالساهي في الصلاة بعد سلامه إذا سجد بعد السلام عاد إلى حرمة الصلاة. فإذا قال الإمام السلام عليكم جاء الإنسان فقال الله أكبر مقتديا الله أكبر، فإذا الإمام يسجد للسهو ما الحكم؟ صح اقتداؤه، صح هذا الاقتداء، لأن هذا الساهي عاد إلى حرمة الصلاة بسجود السهو، عاد إلى حرمة الصلاة بسجود السهو. الله. نص الفقهاء على أن الأفضل في التسليمتين أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نعم، وهذا هو هذه هي السنة، هذه هي السنة. عندنا ألفاظ أخرى بأن قال السلام عليكم دون ورحمة الله، أو قال سلام عليكم، أو قال عليكم السلام، ما الحكم؟ أجزأه ذلك وكان تاركا للسنة. فإذا قلنا أجزأه وكان تاركا للسنة يعني ذلك مكروه، ليكره له أن يقول سلام عليكم أو السلام عليكم فقط دون قوله ورحمة الله، أو قال عليكم السلام، ليه؟ لأن في ذلك هجر ترك للسنة. هل يقول في صلاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سلام التحليل الخروج من الصلاة، هل يقول وبركاته؟ عندنا لا يأتي بكلمة وبركاته. ونقل فقهاؤنا عن الإمام النووي رحمه الله تعالى أنه جعل ذكر كلمة وبركاته في سلام التحليل من الصلاة بدعة، ولكن الشيخ الحلبي ابن أمير حاج في شرح المنيا رد هذا الكلام، رد قال ليس ببدعة. ليه؟ قال لأنه ورد بسند صحيح، بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود كما أخرجه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ثبت هذا في الحديث فعليه فلا يكون بدعة، ولكن لا ينبغي علينا أن نفعله. ليه؟ لأنه يعني يخالف في ذلك ما ذكره فقهاؤنا بأنه لا يأتي به، كما أن الشافعية كذلك قالوا لا يأتي بكلمة بركاته، ولكن إن رأينا أو سمعنا من يأتي به لا ننكر عليه، لأنه ورد في ذلك وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال وينوي يعني المصلي بالتسليمة الأولى من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة، يعني أنا لما أقول في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله على من أسلم أنوي بهذه التسليمة، أنوي بهذه التسليمة من عن يمينه من الرجال إذا كنت مقتديا، ومن النساء إذا كنا نصلي إيش الجماعة، والحفظة الملائكة يعني الحفظة الملائكة. وكذلك في الثانية في التسليمة الثانية أني من عن يميني من الرجال والنساء والحفظة. نعم، لما أنوي؟ لما هذه النية؟ قال لأن الأعمال بالنيات كما جاء ذلك في الحديث، يعني عندنا في الشرع لا يوجد عمل بلا نية، لا يوجد عمل بلا نية، هذا في الأصل، لأن المسلم ينبغي أن يكون أقرب إلى الكمال، وينبغي أن يكون المسلم أن تكون أعمال المسلم من وراء عقله، من وراء يعني أعمل أعمالي وكلامي من وراء عقلي. نعم، فلا ينبغي أن يكون عمل بدون نية حتى يؤجر عليه، حتى يؤجر عليه. السلام عمل من الأعمال، فلا بد أن يكون مقرونا بنية حتى يؤجر على هذا السلام، على هذا العمل. قال الشيخ المرجلاني رحمه الله: ولا ينوي النساء في زماننا، يعني في زمان الشيخ المرجلاني، يعني في القرن الرابع الهجري. ليه ذلك؟ لأن في زمانه نص الفقهاء أن النساء لا يحضرن ممنوعات من حضور الجماعات. ليه؟ لظهور الفساد في زمان المؤلف، يعني في القرن الرابع الهجري. نعم. وفي زماننا هذا ماذا نقول؟ نسأل الله عز وجل أن يردنا والمسلمين إلى دينه ردا جميلا. إذن ولا ينوي النساء في زماننا. إمام. ولا من لا شريكة له في صلاته، هو الصحيح. يعني وكذلك لا ينوي بسلامه من لا شريكة له في صلاته، هو الصحيح، لأن الخطاب حظ الحاضرين. يعني والنساء يعني غير حاضرين في الصلاة. ثم قال الشيخ: ولا بد للمقتدي من نية إمامه. فهنا لابد للمقتدي، لا نفهم منها أنه يفطر على المقتدي، لا، يعني لابد للمقتدي التقدير. نقول لابد للمقتدي من أجل أن يقوم بالسنة على أكمل وجه أن ينوي إمامه بالسلام من نية إمامه. ليه؟ لأن إمامه قدامه، لأن إمامه قدامه. نعم. والإمام أحق من غيره بأن ينوى بهذا السلام. فإن كان الإمام من الجانب الأيمن أو الأيسر نواه فيهم، يعني نوى المقتدي الإمام في جملة القوم الذين في جانب الأيمن أو في جملة القوم الذين في جانب الأيسر. نعم. يعني إذا كان هو الإمام على يساره ينوي الإمام في جملة القوم الذين هم على يساره، إن كان الإمام على في جانب الأيمن من المقتدي، المقتدي ينوي الإمام مع القوم في التسليمة اليمنى. وإن كان بحذائه، يعني إذا كان وإن كان المقتدي بحذاء الإمام نواه في الأولى عند محمد عند أبي يوسف، نواه في الأولى يعني في التسليمة الأولى عند أبي يوسف رحمه الله ترجيحا للجانب الأيمن، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيامن في جميع أمره كما ثبت ذلك في البخاري. وعند محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله نواه فيهما، يعني نوى المقتدي الإمام في التسليمتين، لأنه يعني أن الإمام ذو حظ من الجانبين، فهو في حذاء الإمام فينويه بالتسليمتين. الله. قال: والمنفرد ينوي الحفظة لا غير، الذي يصلي بنفسه منفردا ينوي الحفظة الملائكة الحفظة لا غير، لأنه ليس معه سواه. والإمام ينوي بالتسليمتين، هو الصحيح. يعني الإمام ينوي القوم والحفظة بالتسليمتين، يعني عن يمينه يوجد مصلون وعن يساره حفظة، وعن يساره يوجد مصلون وحفظة، فينوي الإمام القوم والحفظة بالتسليمتين، هو الصحيح. قال: ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا، لا يقول أنا أسلم على 20 ملك على يميني و30 ملك على يساري أو 300 ملك أو لا. ولا ينوي في الملائكة عددا محصورا. لما؟ قال: لأن الأخبار في عددهم في بيان عدد الملائكة الحفظة قد اختلفت، يعني اختلفت الأخبار في بيان عدد الملائكة الموكلين بحفظ بني آدم، فلا ينوي عددا معينا، بل يطلق النية في السلام. هنا أريد أن أذكر شيئا، الشيخ الشرمبولاني رحمه الله في كتابه مراقي الفلاح نص على مسألة هامة، قال: ونية النية في السلام، نية المصلين، نية الرجال، نية الحفظة، هذا مما يغفل عنه الخاصة من الناس كالعلماء وطلاب العلم فضلا عن العامة، فينبغي التنبه إليه. وهذا في الواقع، يعني كثيرون من الناس يعني يغفلون عن هذه النية فيفوتهم أجر كبير. قال: ولا يدري في الملائكة عددا محصورا، لأن الأخبار في عددهم قد اختلفت، فأشبه الإيمان بالأنبياء عليهم السلام، يعني أشبه حكم هذا حكم الأنبياء، حكم الإيمان بالأنبياء عليهم السلام. كذلك الذي علم الأنبياء غير معروف، لا ينبغي أن نؤمن بعدد من الأنبياء، بل نقول نؤمن بكل الأنبياء الذين أرسلهم الله عز وجل، ولا ينبغي علينا أن نحدد عددا معين. الله. كذلك بين قوسين نذكر يعني مسألتين أو ثلاث مما يتعلق في أمر السلام. نص الفقهاء على أنه يسن مقارنة من السنة مقارنة سلام المقتدي لسلام إمامه. هذا عند أبي حنيفة، قال أبو حنيفة: السنة أن يقارن المقتدي سلامه سلام إمامه. أما الإمام محمد وأبو يوسف قالوا: لا، السنة أن يكون تسليم المقتدي بعد تسليم الإمام، بعد فراغ الإمام من تسليمه. ليه؟ قال: لئلا يسرع بأمور الدنيا، يعني يقول الإمام: السلام عليكم ورحمة الله، تقول أنت: السلام عليكم ورحمة الله. أما الإمام أبو حنيفة قال: لا، المقارنة، يعني يكون الإمام متقدم عليك بحرفين أو ثلاثة. نعم. كذلك عندنا أمر المسبوق متى يقوم بقضاء ما فاته؟ قال: للإتيان بما فاته. السنة أن ينتظر المسبوق فراغ إمامه من التسليمتين، وذلك لأن المتابعة واجبة، حتى يعلم ينتظر المسبوق حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية. ليه؟ كي يعلم أنه لا سهو على إمامه، فإن قام قبله فالحكم كره تحريما. إينا. كذلك هذا مما ينبغي التنبه له، لا سيما بالنسبة للمسبوق، لا تقوم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية فتعلم أنه لا سهو عليه. قال: ثم إصابة لفظة السلام واجبة عندنا. أيوة، لفظة السلام دون عليكم، يقول السلام، هذا ما النطق بكلمة السلام دون عليكم، ما حكمها؟ واجبة مرتين في اليمين واليسار، يعني يقول السلام، يقال السلام هكذا يمينا، السلام هكذا يسارا، صحت الصلاة لأنه أتى بالواجب. إذا ما حكم الخروج من الصلاة بلفظ السلام؟ واجب عندنا بالمرتين في اليمين واليسار، كلاهما واجب دون كلمة عليكم. يعني هذا الصحيح المعتمد. وقيل أن الثانية سنة وليست بفرض. إذن الخروج من الصلاة برب السلام ليس بفرض، خلاف الشافعي رحمه الله تعالى. الإمام الشافعي ماذا يقول؟ يقول: التسليمة الأولى ركن من أركان الصلاة، ولا يقوم مقامها غيرها من الألفاظ، والثانية سنة على الصحيح عنده، والثانية سنة عند الإمام الشافعي. قال هو إمام الشافعي يتمسك بقوله عليه الصلاة والسلام: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تقدم معنا هذا الحديث في أول مبحث الصلاة، وذكرنا هنا أن الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه. قال ولنا دليلنا على أنه لا يفترض ولا يعني لا يفترض تعيين لفظ السلام ما رويناه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. أراد بقوله ما رويناه من حديث ابن مسعود أراد كذلك ما تقدم معنا والحديث الذي أخرجه أبو داود وأحمد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة إلى أن قال في آخر الحديث فإذا قضيت هذا أو قال فإذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك. إلى إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. إلى هذا الحديث إلى دليلنا على أن لا يجب لا يفترض. قال الشيخ والتخيير أي قوله عليه الصلاة والسلام إن شئت أن تقوم فإذا قضيت هذا إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فقعد. هذا التخيير ينافي الفرضية والوجوب، يعني هذا التخيير يجعل الخروج من الصلاة بلفظ السلام ليس فرضا ولا واجبا. طيب لما قلتم الخروج من الصلاة بلفظ السلام واجب؟ الجواب إلا أن أثبتنا الوجوب وجوب السلام في آخر الصلاة بما رواه الإمام الشافعي احتياطا من باب الاحتياط، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. قال وبمثله لا تثبت الفرضية، يعني بمثله من أخبار الآحاد لا تثبت الفرضية. الفرض لا يثبت إلا بخبر قطعي وهذا وأخبار الآحاد أخبار ظنية يثبت بها الواجب ولا يثبت بها الفرض. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. الحمد لله.